بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المركز الصيفي بمعهد المراقبين بمدينة عنيزة على هذه الدعوة الكريمة التي شرفوني بها للحديث والحوار مع هذه النخبة المصطفاة من شباب هذه المدينة الكريمة. حديثي إليكم أيها الإخوة في هذه الليلة وحواري معكم هو عن الوسواس. قد يتساءل البعض لماذا الوسواس؟ فأقول لأنه قد اختلف الناس فيه، وحديثي إليكم بشكل خاص هو عن الوسواس القهري. فهناك فريق من الناس وخصوصا من طلبة العلم من يرى أن الوسواس كله بجميع أشكاله، بما فيه الوسواس القهري، ما يسميه الأطباء بالوسواس القهري، أن هذا الوسواس هو من الشيطان جميعا ولا علاقة للطب النفسي به من قريب أو من بعيد. وهناك فريق آخر من الناس وخصوصا من الأطباء من يرى أن الوسواس القهري بشكل خاص هو مرض نفسي بحت لا علاقة للشيطان به من قريب أو من بعيد. ومن ذلك كان هذا البحث وكانت هذه المحاضرة التي سنتدارس فيها هذا الأمر وهذا الجانب من جانبيه الطبي والجانب الشرعي جميعا. سأقسم حديثي إليكم إلى ثلاثة محاور. المحور الأول هو في تعريف الوسواس لغة، والمحور الثاني هو في الرؤية الطبية النفسية لأسباب الوسواس القهري، لأسباب هذا المرض الذي يسميه الأطباء بمرض الوسواس القهري، والمحور الثالث هو رؤية طبية شرعية اجتهادية شخصية مني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني فيها. أجتهد في تقديمها وأشكر جميع من رجعها معي من طلبة العلم والعلماء وأهل الحديث والذين أفادوني جميعا بانتقاداتهم وملاحظاتهم. هذه الفرضية أو هذه الأنواع التي سأتقدم بها في هذه الرؤية الشخصية الاجتهادية إن وفقني الله سبحانه وتعالى فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فيها فمن نفسي ومن الشيطان، أسأل الله سبحانه وتعالى فيها التوفيق. ننطلق ونبدأ من المحور الأول ونتحدث عن ماذا؟ كما قلنا ابتداء عن المعنى اللغوي للوسواس. كتبت كتب اللغة كثيرا عن الوسواس، لكن أجد بين يدي أن أنسب من كتب في ذلك هو الأزهري في تهذيب اللغة، فقال في مادة وسوسة: قال الله جل وعز من شر الوسواس الخناس. قال أبو إسحاق: الوسواس ذو الوسواس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. وقيل في التفسير: إن له رأسا كرأس الحية يجثم على القلب، فإذا ذكر الله العبد خنس، فإذا ترك ذكر الله رجع إلى القلب يوسوس. وقال الفراء: الوسواس بالكسر المصدر، والوسواس يعني بالفتح هو الشيطان، وكل ما حدثك أو وسوس إليك فهو اسم. وقال الليث: الوسوسة النفس، والهمس هو الصوت الخفي، وبه سمي صوت الحلي وسواسا أو وسواسا عفوا. قال ابن الأعرابي: رجل موسوس ولا يقال موسوس، وإنما قيل موسوس لأنه يحدث نفسه بما في ضميره. قال: ونعلم ما توسوس به نفسه. يقول وقال أيضا رؤبة يصف الصياد، رؤبة من الحجاج يصف الصياد: وسوس يدعو مخلصا رب الفلق. يقول في شرحه لهذا البيت أو لهذا الشطر من هذا البيت الشعري: لما أحس بالصيد وأراد رميه وسوس في نفسه بالدعاء حذر الخيبة والإبراق. هذا باختصار عرض موجز لمعنى كلمة وسوسة في اللغة، وهي المفرد الرباعي لهذه الكلمة. ننتقل بعدها للحديث عن المحور الثاني، وهي النظرة الطبية النفسية لأسباب الوسواس القهري المرضي. في الطب النفسي هناك عدة، لا أقول نظريات، وإنما هي فرضيات فقط قدمت كفرضيات لتفسير سبب الوسواس القهري المرضي الذي يعالجه الأطباء النفسانيون في عياداتهم، إما بالعقاقير أو بالوسائل العلاجية الأخرى كالوسائل العلاجية السلوكية أو المعرفية. من ضمن الأسباب التي قدمت كأسباب للوسواس القهري هو اضطراب في مستوى بعض النواقل العصبية في الجسم، وخصوصا مادة معينة تسمى مادة السيروتونين. ومما يثبت هذه الفرضية أن الأدوية التي تستخدم في ضبط مستوى هذه المادة في الجسم تساعد في شفاء عدد ليس بالقليل من المرضى الذين يعانون من الوسواس القهري فينتهي ما بهم من وسواس. من الفرضيات الأخرى في أسباب الوسواس القهري المرضي هي تلك الدراسات الإشعاعية التي درست في تصويرها الإشعاعي للمخ، فوجدت هناك بعض التغيرات. بعض التغيرات لاحظوها في حجم بعض أجزاء المخ في خلال بعض الدراسات، وتغيرات أخرى لوحظت في مستوى وظائف بعض الأماكن في المخ، مما يثبت أن هناك خللاً عضوياً. ولاحظوا أيضاً أن هذا الخلل العضوي يتبدل وينصلح حاله حينما تستخدم الأدوية النفسية المناسبة لعلاج الوسواس القهري. السبب الثالث هي أسباب وراثية، أن هناك مورثات تنتقل عبر الجينات من جيل إلى جيل، ومما يدعم ذلك أنك تلاحظ انتشار هذا المرض الوسواس القهري في عوائل أكثر من عوائل أخرى، وتجده بين الأطفال أو التوائم المتماثلين أكثر من التوائم غير المتماثلين، أو أكثر من الإخوان الذين ليسوا توائم، أو أكثر من الأقارب أو أكثر من البعيدين. ولذلك لا نظن من هذا كما يرونهم أن للشيطان علاقة في هذا الأمر، وإنما هو أمر وراثي بحت. من ضمن الفرضيات هي فرضية أو نظرية التعلم، أن هناك ارتباط شرطي في حالة الوسواس يصيب المريض مما يؤدي إلى استمرار الوسواس عنده. هناك فرضية خامسة، أن هناك عوامل في بنية شخصية الفرد تجعل ذلك الفرد قابلا للوسواس عن غيره من الناس. وهناك نظريات أخرى كثيرة يطول الحديث ونتقعر ونفصل فيها كثيرا لو استمررنا في الحديث، لكن أقتصر على ما قلته وأنتقل بعد ذلك للحديث عن المحور الثالث من حوارنا في هذه الليلة، وهو المحور الأساسي، ولا أعد المحورين السابقين إلا مجرد مقدمة لحديثي عن هذا المحور الثالث. المحور الثالث هي تلك النظرة أو الرؤية الاجتهادية لتصنيف الوسواس بشكل عام، لا الوسواس القهري المرضي. الوسواس القهري المرضي يأتي نوع من الأنواع التي سأقدمها. فالوسواس بشكله العام بمعناه اللغوي العام قمت بتصنيفه إلى عدة أصناف اجتهدت في ذلك، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني فيها. أرى أن الوسواس يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تلك الوساوس التي تدعو الإنسان عادة أن ينظر أو يستمع أو يفعل أمرا محرما، هذا هو النوع الأول. سأعد الأنواع ثم أعيد فأفصل فيها أكثر. أما النوع الثاني فهي تلك الوساوس العابرة التي تطرع على الإنسان في عباداته وفي أمور دنياه، لكنها تزول في العادة عند الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إذا استعاذ العبد بربه مخلصا ومقبلا عليه. النوع الثالث من الوساوس هو نفس النوع الثاني تقريبا، لكنها لا تزول بالاستعاذة غالبا، بل تستمر وتبقى، ويعاني منها المريض معاناة شديدة ويحاول أن يقاومها فيفشل. هذه ثلاثة أنواع للوساوس، سأعيدها بشيء من التفصيل. النوع الأول من الوساوس كما قلنا هي تلك الوساوس التي تدعو الإنسان أن يفعل أو يستمع أو ينظر إلى أمر محرم نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا النوع من الوساوس أيها الإخوة يعد من طبيعة النفس البشرية. أيضا هذا النوع من الوساوس أيها الإخوة يعتري كل أحد منا، لكن نختلف في مستوى مقاومة هذا النوع من الوساوس، فمنا من يطيعه ومنا من يستطيع أن يتغلب عليه، وهكذا نختلف فيه. تختلف هذه الوساوس عن غيرها في أنها تدعو الإنسان إلى محبوبات النفس المحرمة. انظر إلى هذه الفتاة الجميلة، افعل هذا الأمر المحرم، استمع إلى هذا الأمر المحرم، والإنسان يقاومها لكنها توافق رغباته، ويعلم أنها خطأ من الناحية الشرعية لكنها تتوافق مع رغباته الداخلية. ولذلك إذا لبى الإنسان بشيء من جوارحه نداء هذه الوساوس فإنه عرضة للعقاب من لدن رب العالمين. وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه واللفظ لمسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول للحفظة: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فاكتبوها. الحديث. يبدو النوع الأول واضح، هذا النوع يعتري الجميع من الناس كما قلنا. مصدر هذا النوع الأول من الوساوس في رأيي أنه واحد من ثلاثة: إما النفس، وإما شياطين الجن، وإما شياطين الإنس. أما النفس فدليله وهي النفس الأمارة بالسوء بالطبع، فدليل قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأما شياطين الجن فدليل ذلك قوله تعالى من شر الوسواس الخناس. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره رحمه الله في تفسيره لسورة الناس: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس أن يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه. المصدر الثالث لهذا النوع الأول من الوساوس كما قلنا هو شياطين الإنس. وفي رأيي أن شياطين الإنس في هذه الأيام قد كفوا النفس وشياطين الجن المؤونة، فالإغراءات في كل مكان وأصدقاء السوء في كل مكان، وهؤلاء من أسميهم بشياطين الإنس، صديق السوء الذي يوسوس لك ويدعوك إلى المعاصي ويسهلها لك ويبسطها فيدعوك إلى فعل تلك المعاصي. دليل ذلك قوله تعالى من الجنة والناس، كلمة والناس هي الدليل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أيضا في تفسيره لسورة الناس: والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال تعالى من الجنة والناس. هذا هو النوع الأول من أنواع الوساوس. ننتقل بعد ذلك للحديث عن النوع الثاني من أنواع الوساوس، وأرجو منكم التركيز أيها الإخوة، لأن فهمنا لهذه الأنواع سيسهل التعليق علينا لاحقا وإدراك ما نريده من هذه المحاضرة ومن هذا اللقاء. وأما النوع الثاني من الوساوس فهي تلك الوساوس العابرة التي تعرض للإنسان في صلاته وكذلك في طهارته وربما أيضا في عباداته ومعتقداته وكذلك في شؤون حياته الدنيوية. هذا النوع من الوساوس أيها الإخوة يلهي العبد عن عبادته فينسى كم ركعة صلى، أو أيضا هل غسل ذلك العضو من جسمه أم لم يغسله، وغير ذلك من الوساوس في أمور الدين وكذلك أمور الدنيا. دليل هذا النوع من الوساوس ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي لبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفر عن يسارك ثلاثة. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني. وكما يعتري أيها الإخوة هذا النوع من الوساوس الإنسان في أمور دينه فإنه أيضا يصيبه في أمور دنياه. لماذا؟ لأن الشيطان عدو للإنسان أو للمسلم في شأنه كله. هذا النوع من الوساوس قد يزول عند الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما قد تخف شدته أحيانا بالتركيز أكثر في ذات العبادة. ولذلك فأنتم تعلمون أن الإنسان يؤجر من صلاته ما عقل منها كما جاء في الحديث. لماذا؟ لأن بيده مقاومة هذا النوع من الوساوس مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم ومستعينا بالله على الشيطان الرجيم. هذا النوع من الوساوس يختلف عن النوع الأول في ماذا؟ في أنه قد يزول بإذن الله عند الاستعاذة من الشيطان الرجيم، في حين أن النوع الأول قد لا يزول عند الاستعاذة. لماذا؟ لأن النوع الأول عنده عدة مصادر كما أسلفنا قبل قليل، منها الشيطان الرجيم ومنها النفس ومنها كذلك شياطين الإنس. ولعله مما يدعم إمكانية زوال هذا النوع من الوساوس بالتركيز في ذات العبادة نستأنس بما ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين في الجزء الثالث منه. يقول أبو حامد: ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوس به، لأنه إذا خطر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان فيه من قبل، ولكن كل شيء سوى الله تعالى وسوى ما يتعلق به فيجوز أيضا أن يكون مجالا للشيطان، وذكر الله هو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال. هذا هو النوع الثاني أيها الإخوة من الوساوس. أرجوكم ركزين مدركين أنواع، لأن كلامنا وتعليقنا في الأخير يعتمد على فهمنا لهذا التقسيم. كما أسلفت لكم هذه الأقسام الثلاثة هي فرضية اجتهادية نطرحها في هذه الليلة ويعرضها للمراجعة والنظر. أما النوع الثالث من الوساوس أيها الإخوة فهي تلك الوساوس القهرية المرضية، أو ما يسميه الأطباء في تعريفهم بمرض الوسواس القهري. هذه الوساوس أيها الإخوة هي علة مرضية تصيب بعض الناس كما تصيبهم أي أمراض أخرى، كما تسمعون فلان مصاب بالزائدة الدودية والآخر مصاب بالمرارة وغير ذلك، الأطباء النفسانيون ينظرون إلى هذه المرض كما ينظر الجراحون إلى تلك الأمراض. هذه الوساوس هي عبارة عن أفكار أو حركات أو حتى خواطر أو ربما نزعات متكررة ذات طابع بغيض يرفضها الفرد في العادة، كما أنه أيضا يسعى في مقاومتها ويدرك أيضا أنها خاطئة ولا معنى لها، لكن هناك ما يدفعه إليها دفعا ويفشل في أغلب الأحيان في مقاومتها. وهذه الوساوس أيها الإخوة تختلف في شدتها، حتى إنها لتبدو في بعض الأحيان لغير المتخصصين عند زيادة شدتها وكأن المريض مقتنع بها تماما. هذا النوع من الوساوس أيضا كما قلنا عن النوع الثاني يعتري الإنسان في عباداته وكذلك في شؤون حياته الدنيوية الأخرى. مثال ذلك أيها الإخوة، نبدأ بمثال في الأمور العبادة. تكرار المصلي لتكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة عدة مرات، ليست مرة واحدة أو مرتين وإن مرات عديدة، تشعر أن هذا الإنسان يعاني من وسواس في هذا الأمر. مثال آخر أيضا، تكرار غسل عضو من الأعضاء أثناء الوضوء أو ربما تكرار الوضوء كاملا أو إعادة بعضهم للتطهر من النجاسة عدة مرات رغم إدراكه بأنه مخطئ في ذلك، لكن هناك ما يدفعه جبرا عنه إلى إعادة ذلك الفعل مرات عديدة احتياطا منه أنه ربما قد نسي أنه لم يفعل ذلك. وقد يبلغ الحد في بعض من يطلق زوجته، لماذا؟ لأنه لا يستطيع الوضوء، فكيف يستطيع غسل الجنابة؟ وقد يبلغ الحد ببعضهم حدا عظيما، وسمعت عن بعضهم أنه ربما يدخل الوضوء لصلاة الظهر ولا يخرج إلا بعد صلاة العشاء، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا، بل ربما بعضهم يدخل الوضوء صلاة العشاء فيخرج ويصلي معها الفجر، وقد وقفت على حالات من ذلك بنفسي. مثال آخر أيضا، في غير أمور العبادة، تكرار بعضهم لغسل اليدين مرات كثيرة جدا بعد لمس جسم ما، رغم أنه لا يوجد حاجة لغسل اليدين أو كان يكفيه مجرد غسلهما مرة واحدة، لكن هناك ما يدفع ذلك الشخص لذلك الفعل. لماذا؟ بسبب تلك الأفكار التي تهيمن على عقله أنه ربما قد تجرثمت يداه بسبب ذلك الفعل، ولذلك فإنه يعيد غسلهما عدة مرات ويصبح ذلك ديدنا له. مثال أيضا آخر نقوله، تكرار فكرة أو هاجس ما عند بعضهم. مثال ذلك، إحساس أحدهم بأن زوجته تعد طالقا منه إذا باع تلك البضاعة من متجره. ذلك الفرد أيها الإخوة كما قلنا يدرك بأن ذلك غير صحيح، إلا أن تكرار تلك الفكرة في باله وعدم قدرته على دفعها يثير القلق في نفسه فيتحرك ذلك الوسواس في ذاته. مثال آخر، ولعلي أطلت في الأمثلة لكني أجد العذر في ذلك أنني أريد التوضيح أكثر وأكثر بهذا الوسواس، تكرار الفرد في خاطره لكلمات يسب فيها الدين أو ربما الخالق تعالى عن ذلك علوا كبيرا دون أن يكون لذلك الفرد قدرة على دفع تلك الوساوس. وأحب أن أشير نقطة مهمة هنا أيها الإخوة، أن الموسوس هنا يختلف عن الضال أو المنحرف فكريا. في ماذا؟ في أن الموسوس يحترق ويتألم من شدة المعاناة ويشتكي حاله إلى العلماء، كما ربما بعضهم أخفاها أحيانا. لماذا؟ خجلا منه أو كي لا يكفره الآخرون بها نظرا لعدم إدراكهم لحقيقة معاناته ومرضه. أما المنحرف فكريا فإن أمره يختلف تماما. في ماذا؟ المنحرف فكريا يناضل وينافح من أجل إثبات فكرته للآخرين ولا تقلقه مثل ما تحدث عند الموسوس، وإنما تتوافق مع أفكاره الأخرى وميولاته. والذي يبدو لي أيها الإخوة أنه إن كان للشيطان الرجيم دور في هذا النوع من الوساوس فيتركز في أمرين أساسيين. الأول، ربما كان للشيطان دور في الوسوسة لذلك الفرد في بداية مرضه، فإن صادفت تلك الوسوسة نفسا ذات قابلية للإصابة بمرض الوسواس القهري الذي يعرفه الأطباء حدث المرض، وإلا انتهت تلك الوسوسة بنفس الطريقة التي ذكرناها في النوع الثاني إن كنتم ما زلتم تذكرون. الاحتمال الثاني لدور الشيطان في هذا النوع من الوساوس أو في الوسواس القهري أنه فيما يتعلق بالوساوس في أمور العبادات، ربما يكون للشيطان دور أيضا في إقناع مريض الوسواس القهري بأنه مقصر في حق الله. لماذا؟ حتى يزيد من قلقه، كما ربما يوهم الشيطان المريض بأن معاناته إنما كانت بسبب ضعف إيمانه مما أدى إلى تغلب الشيطان عليه وليس ذلك بسبب علة مرضية أصابته. والعجيب جدا أيها الإخوة أن بعض الصالحين اجتهادا منهم وعن حسن نية قد ينصرون الشيطان على أخيهم الوسوس. قد يسأل بعضكم كيف؟ فأقول له: لأنهم أحيانا يعاتبونه على وسواسه، وكيف سمح للشيطان أن يتغلب عليه فيزيدون من معاناته وهم لا يشعرون. وذلك لأن زيادة قلق الموسوس تزيد من وسواسه، والذي يؤدي ثانية إلى زيادة القلق، فيظل أخونا الموسوس يدور في حلقة مفرغة أو في دائرة مغلقة من القلق والوساوس حتى تنهك الهموم. ولعله مما يرجح الصفة المرضية لهذا النوع من الوساوس أيها الإخوة، وهو النوع الثالث والذي أسميناه بالوسواس القهري، والذي يسميه الأطباء بالوسواس القهري، عدة أمور. أول هذه الأمور حدوثه في غير أمور العبادات بشكل كبير، وإن كنا كما قلنا قبل قليل ندرك أن الشيطان عدو للإنسان في شؤون دينه ودنياه. أمر آخر يرجح هذه الصفة المرضية إصابة بعض من لم يعد عنهم، زيادة تدين وصلاح ببعض الوساوس القهرية في أمور العبادات، ما يدعم الصفة المرضية لهذا المرض. أمر ثالث يدعم هذه الصفة المرضية أن هذا المرض ينتقل عن طريق الوراثة في بعض الأحيان، أو ربما أحيانا أو بسبب أسلوب تربية الوالدين أو أحدهما في بعض الأحيان. أمر رابع أيضا يدعم هذه الصفة المرضية انتشار ذات المرض عند أقارب المريض، يدعم بشكل جلي وجود اضطراب مرضي عند تلك الفئة من الناس. هذا النوع من الوساوس أيها الإخوة وهو ما نتكلم عنه، وهو النوع الثالث، يختلف عن النوع الأول وهي محبوبات النفس المحرمة إن كنتم تذكرون، في أنه لا يدعو الإنسان إلى محبوبات النفس، بل إنه على النقيض من ذلك يجبر النفس على فعل أشياء تعرف في قرارها بأنها خاطئة وذات طابع بغيض وغير مرغوب فيها وبلا معنى، لكن النفس لا تستطيع مقاومة ذلك في أغلب الأحيان. كما يختلف أيضا هذا النوع الثالث عن النوع الثاني في ماذا؟ في أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لا تكفي في العادة لعلاجه، بل أنها في بعض الأحيان ربما لا تؤثر مطلقا، وهو ما يحدث في أحيان كثيرة. ولعله إصابة المسلم بمرض الوسواس القهري أيها الإخوة الكرام يعد ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كما يبتلي بغيره من الأمراض، ويندرج مثل غيره من الأمراض تحت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، ما قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولقد كتب عدد من العلماء في الوسواس مثل الإمام الجويني في كتابه التبصرة في الوسوسة، وهذا الكتاب في الحقيقة لم أعثر عليه مطبوعا، وقد بلغني سمعت أن هذا الكتاب لا يوجد مطبوعا وإنما نقل عنه بعض الأئمة العلماء. وكتب أيضا في ذلك الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وكذلك أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وكتب أيضا الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، وكذلك الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. كما اختلف العلماء في نظرتهم للوسواس، فقد ذكر الإمام الجويني في التبصرة في الوسوسة أن الوسواس يحدث بسبب نقص في غريزة العقل أو جهل في مسالك الشريعة، أو كما قال بدقة أو بنص الكلمة أو جهل بمسالك الشريعة. والذي يبدو أيها الإخوة من خلال قراءاتي، لا أقول الكثيرة وإنما قراءة التي اجتهدت في هذا الأمر، أن معنى الوسواس عند معظم العلماء المسلمين السابقين رحمهم الله رحمة واسعة كان معنى واسعا يشمل جميع أنواع الوسواس التي ذكرناها ابتداء، لكنهم جميعا رحمهم الله نسبوها إلى الشيطان، ولم يقبل أحد منهم حسب بحث المتواضع أن هناك وسواسا مرضيا سوى ما ذكره أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا قال له: أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك، هل صح لي الغسل أم لا؟ فما ترى في ذلك؟ فقال له الشيخ: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. قال الرجل: وكيف؟ قال الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. يقول الشيخ: ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون. ولا أدري في الحقيقة أيها الإخوة هل أراد أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تأديب السائل وزجره بجوابه ذلك، أم أنه كان يرى حقيقة أن ذلك السائل هو مريض بنوع من أنواع الجنون أو بهذا النوع من الوسواس. وإذا قبلنا الثانية فإنه يبدو أن معظم هؤلاء العلماء المسلمين السابقين لم يكونوا يتعاملون مع الحالات الشديدة من الوسواس على أنها حالات وسواس مرضي خارج عن إرادة الفرد، وإنما كانوا يتعاملون معها على أنها لون من أنوال الجنون أو نقص في غريزة العقل كما مر بنا. وقد نقل الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين أيضا في الجزء الثالث من ذلك الكتاب بعض اختلاف العلماء في حال الوسواس عند الذكر، وذكر ونقل نقلا طويلا اعتذر في قراءة ذلك النص في الحقيقة لأهميته. قال أبو حامد الغزالي: اعلم أن العلماء المراقبين للقلوب الناظرين في صفاتها وعجائبها اختلفوا في هذه المسألة على 5 فرق. فقالت فرقة، يعني بها الفرقة الأولى: الوسوسة تنقطع بذكر الله عز وجل، لأنه عليه السلام قال: فإذا ذكر الله خنس. يقول أبو حامد: والخنس هو السكوت، فكأنه يسكت. وقالت فرقة، يعني بها الثانية: لا ينعدم أصله، أي أصل الوسواس، ولكن يجري في القلب ولا يكون له أثر، لأن القلب إذا صار مستوعبا بالذكر كان محجوبا عن التأثر بالوسوسة. وقالت فرقة، يعني بها الثالثة: لا تسقط الوسوسة ولا أثرها أيضا، ولكن تسقط غلبتها للقلب، فكأنه يوسوس عن بعد وعلى ضعف. وقالت فرقة وهي الرابعة: ينعدم الوسواس عند الذكر في لحظة، وينعدم الذكر في لحظة، ويتعاقبان في أزمنة متقاربة، يظن لتقاربهما أنهما متساوقة. وهي كالكرة التي عليها نقط متفرقة، فإنك إذا أدرتها بسرعة تواصلها بالحركة. واستدل هؤلاء بأن الخنس قد ورد، ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر ولا وجه له إلا هذا كما يقولون. وقالت فرقة وهي الخامسة: الوسوسة والذكر يتساوقان في الدوام على القلب تساوقا لا ينقطع. وكما أن الإنسان قد يرى بعينيه شيئين في حالة واحدة، فكذلك القلب قد يكون مجرى لشيئين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله 4 أعين، عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر دينه. وإلى هذا ذهب المحاسبي. يقول أبو حامد في تعليقه على هذه الفرق الخمسة، يقول: والصحيح عندنا أن كل هذه المذاهب صحيحة، لكن كلها قاصرة عن الإحاطة بأصناف الوسواس، وإنما نظر كل واحد منهم إلى صنف واحد من الوسواس فأخبر عنه. انتهى كلام أبو حامد الغزالي. ولعله أيها الإخوة يتبين لنا مما سبق اختلاف معظم علماء المسلمين السابقين في وصف الدور الحقيقي للشيطان في الوسوسة. أو يتبين لنا أيضا أمر آخر هو حيرة بعضهم في التعامل مع بعض أنواع الوسواس، كما حدث للإمام أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله. ولذلك فلعله من المطلوب أن يركز العلماء والباحثون والمتخصصون في البحث الشرعي والعلمي وتسخير جميع وسائل العلم الحديث في البحث في هذه المسألة، ولعله باستقراء جملة الأحاديث النبوية، ولا أقول كلها، لكن جملة الأحاديث النبوية الواردة في شأن الوسواس يمكن أن نصنفها إلى 5 مجموعات. أقول هذه المجموعات الخمس ثم أعيد وأفصل فيها بشيء من التفصيل. المجموعة الأولى هي تلك الأحاديث التي تنتهي بنسبة الوسواس إلى الشيطان، والمجموعة الثانية من الأحاديث هي تلك الأحاديث التي تقدم علاجا عمليا إضافة إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وأما المجموعة الثالثة فهي تلك الأحاديث التي تقدم علاجا عمليا وليس الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم رغم نسبة الوسواس إلى الشيطان في بعضها. والمجموعة الرابعة من الأحاديث أيها الإخوة هي تلك الأحاديث التي تقدم علاجا وقائيا للوسواس قبل حدوثه. وأما المجموعة الخامسة من الأحاديث فهي تلك الأحاديث التي تخبر عن وقوع التعدي في الوضوء، لكنها لم توضح طبيعة هذا التعدي، هل هو وسواس أم تشدد، وهو إلى التشدد في الحقيقة أقرب، وسنفصل في هذا الأمر لاحقا بإذن الله. كما أسلفت قبل قليل هذا عرض لمجمل الأحاديث وليس كلها، وأعيد بشيء من التفصيل لهذه الأحاديث وسرد بعض هذه الأحاديث في كل مجموعة من المجموعات، لأن سنستنتج بعد قليل بعض الاستنتاجات تنبني على إدراكنا لهذا التقسيم. نقول مرة ثانية: المجموعة الأولى من تلك الأحاديث هي تلك الأحاديث التي تنتهي بنسبة الوسواس إلى الشيطان. مثال ذلك من الأحاديث ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي، واللفظ الذي سنقوله هو للإمام أحمد، أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحدث نفسي بالشيء لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال ابن عباس: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وأما المجموعة الثانية من الأحاديث أيها الأخوة فهي كما أسلفنا تلك الأحاديث التي تقدم علاجا عمليا إضافة إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولعله مر مثال من هذه الأحاديث قبل قليل، وهو حديث عثمان بن أبي العاص الذي ذكرناه في النوع الثاني من الوساوس، وهو أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة. الاستعاذة في قوله صلى الله عليه وسلم فتعوذ بالله منه، والعلاج العملي هو في قوله صلى الله عليه وسلم واتفل عن يسارك ثلاثة. كما ورد حديث آخر وهو ما رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا جاءه شيء من ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا هو الاستعاذة، وليقل آمنت بالله، وهذا هو الجزء العملي الذي أشرنا إليه في عنوان هذه المجموعة من الأحاديث. المجموعة الثالثة من الأحاديث أيها الإخوة هي تلك الأحاديث التي تقدم علاجا عمليا وليس الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، رغم نسبة الوسواس إلى الشيطان في بعضها. مثال ذلك ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا لم تذكر الاستعاذة وإنما ذكر العلاج العملي، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث رواه مسلم. وفي الحديث الآخر عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أيضا هذا علاج عملي. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة. هنا ذكر الشيطان أنه سبب، لكن انظر إلى العلاج، لم يتعرض أو لم يذكر صلى الله عليه وسلم الاستعاذة فيه. ولا نقول بذلك أنه ليس نسبة إلى الشيطان، ولكن نبين اختلاف أنواع الحديث أو هذه الأحاديث في هذه المسألة. قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي لفظ أبي داود: إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت، فليقل له: كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. وأما المجموعة الرابعة فهي كما أسلفنا أيضا تلك الأحاديث التي تقدم علاجا وقائيا، وليست علاجا وإنما علاجا وقائيا، أي للوسواس قبل حدوثه. مثال ذلك في الحديث الذي جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو في الحقيقة حديث ضعيف رواه الترمذي وابن ماجة. هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان، فاتقوا وسواس الماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن المغفل أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه. وهذه الأحاديث تدل على الجانب الوقائي. وأما المجموعة الخامسة من الأحاديث وهي الأخيرة حسب هذا التصنيف الاجتهاد الذي نتقدم به، فهي تلك الأحاديث التي تخبر عن وقوع التعدي في الوضوء، لكنها لم توضح كما قلنا طبيعة هذا التعدي، هل هو وسواس أم أنه تشدد؟ وهو في الحقيقة في رأيي هو للتشدد أقرب منه إلى الوسواس، ونفصل في هذا الأمر بعد قليل بإذن الله. مثال ذلك حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. بعد هذا التفصيل أيها الإخوة الذي أرجو ألا يكون مخلا ولا مملا أيضا، أقول بعد ذلك التفصيل يمكننا أن نستنتج ما يلي. الاستنتاج الأول أنه لو كانت الاستعاذة وحدها كافية لجميع أنواع الوسواس دون فعل أسباب أخرى لأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، ويعلم أن مجرد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أهون بكثير من تلك الأساليب العملية التي دعا إلى نهجها في المجموعة الثانية من أحاديث الوسواس. إن هذه الأساليب العملية تؤدي إلى قلق الموسوس وتعبه وجهاده مع هذه الوساوس، والتي يفشل في أغلب الأحيان في مقاومتها. الاستنتاج الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه في المجموعة الثالثة من الأحاديث إلى وسائل عملية للعلاج، وهي منع الاستجابة، والتي تعتبر أحد التقنيات الطبية المستخدمة حديثا في علاج الوسواس القهري الذي يسميه الأطباء بهذا الاسم. استنتاج ثالث أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المجموعة الثانية من الأحاديث بين الاستعاذة والعلاج العملي، مثل إيقاف الأفكار وفنيات صرف الانتباه، في حين أنه اقتصر صلى الله عليه وسلم في المجموعة الثالثة على العلاج العملي، مما يدل على أنه ربما كان غير الشيطان مصدرا للوسواس القهري في بعض الأحيان على الأقل. أقول ذلك كله أيها الإخوة رغم إدراكي ويقيني الكامل بفائدة العلاج العملي في علاج وساوس الشيطان، سواء كان مقرونا بالاستعاذة وهو الأفضل، كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص سالف الذكر فتعوذ بالله منه واسفل عن يسارك ثلاثا، أو بدون الاستعاذة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. استنتاج رابع، أنه مما سبق أيها الإخوة، ربما نستنتج أيضا أن أي إجراء عملي أو خطوة علاجية مباحة، سواء بالعقاقير أو الوسائل العلاجية النفسية، هي وسائل مشروعة إن ثبت نفعها في علاج الوسواس القهري. ولعلي هنا إن نسيت لا أنسى فتوى قرأته لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وأطال بقاءه لنفع الإسلام والمسلمين، أنه سئل عن استخدام الأدوية النفسية في الأمراض النفسية، وذكر من تلك أمراض الجنون أو ما سمي بالجنون، فأفتى حفظه الله في جواز ذلك، وحقيقة ورد ذلك في مجلة الدعوة في عام 1415 في عدد شعبان، لكن لا أذكر رقم تلك المجلة ولا يحضرني الآن، ومن أراد الرجوع إلى ذلك فيمكن، لأني أحتفظ بتلك الفتوى. ولعله أيضا أيها الإخوة الكرام ما يلاحظه الأطباء النفسانيون من شفاء عدد ليس بالقليل من مرضى الوسواس القهري عند علاجهم بالعقاقير أو حتى بالوسائل العلاجية النفسية الأخرى، أو حتى أيضا بالجراحة وهي وسيلة متقدمة من وسائل العلاج في العصر الحديث للوسواس القهري، ما يدعم ما أسلفناه من الصفة المرضية لهذا الداء. إضافة إلى ذلك، الأبحاث العلمية الموجودة في العصر الحديث أثبتت وجود تغير في أنسجة المخ واضطراب في مستوى بعض النواقل العصبية، خصوصا مادة السيروتينين عند بعض المصابين بمرض الوسواس القهري، وهو أمر فصلنا فيه ابتداء. وهذا التبدل أو هذا التغير في مستوى هذا الناقل العصبي أو حتى غيره من النواقل العصبية يتبدل عند التداوي بالعلاج المناسب، سواء كان ذلك العلاج عقارا نفسيا أو برنامجا علاجيا سلوكيا. ومما يدعم أيضا ما أسلفناه من الصفة المرضية لهذا المرض إصابة بعض الكفار بهذا المرض، وهم من خلت قلوبهم من التوحيد الذي هو أصل الإيمان، فلا حاجة للشيطان أن يصيبهم بالوسواس فيما هو دون ذلك من أمور الدنيا. والذي يبدو لي أيها الإخوة أن توافق اسم هذا المرض الوسواس القهري لفظا مع كلمة وسواس التي تنسب عادة إلى الشيطان جعل بعض الناس يربطون هذا المرض دائما بالشيطان. ومما يؤلم المصابين بداء الوسواس القهري أيها الإخوة الكرام، وهو النوع الثالث من الوساوس التي أسلفناها، ما يقرؤونه في كتب بعض العلماء عن ذم الوسوسة والموسوسين. لماذا؟ لأن أولئك العلماء الكارم كانوا رحمهم الله يطلقون ذلك الوصف على جميع أنواع الوسواس دون تخصيص، فالوصف الذي كانوا يطلقونه كان وصفا عاما، لكن يتأكد عندهم رحمهم الله رحمة واسعة جميعا في النوع الثالث حسب تصنيفنا الذي قلناه ابتداء، يتأكد عندهم في ذلك النوع أكثر مما يتأكد في سواه. ولم يكونوا أيضا رحمهم الله كما مر بنا يرون أن هناك وسواسا مرضيا كما يراه الأطباء في العصر الحديث. ولذلك أيها الإخوة يتألم مريض الوسواس القهري جدا حينما يقرأ للإمام ابن القيم رحمه الله قوله، استمع إلى الإمام ابن القيم حينما يقول: فإن قال أي الموسوس هذا مرض بليت به، هذا مرض بليت به، قلنا نعم سببه قبولك من الشيطان ولم يعذر الله أحدا بذلك، ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهما الشيطان فقبل منه أخرج من الجنة ونودي عليهما بما سمعت، وهما أقرب إلى العذر. لماذا؟ يقول ابن القيم: لأنهما لم يتقدم قبلهما من يعتبران به وأنت قد سمعت وحذرك الله من فتنته وبين لك عداوته وأوضح لك الطريق، فما لك عذر ولا حجة في ترك السنة والقبول من الشيطان. انتهى كلام ابن القيم، وذلك بكتاب إغاثة اللهفان. أقول أيها الإخوة، لعلكم تلاحظون أن الإمام ابن القيم رحمه الله قد جمع في مقولته بين النوع الأول وهو ما حدث لأبينا آدم وأمنا حواء، وبين النوع الثالث وهو حال مرضى الوسواس القهري، وناقش النوعين على أنهما نوع واحد، إن صح ابتداء في الأصل تصنيفنا للوسواس إلى تلك الأنواع الثلاثة التي ذكرناها. ومما يؤلم الموسوسين أيضا اجتهاد بعض طلبة العلم بالاستشهاد بالأحاديث التي تنهى عن التنطع والغلو في الدين في حق الموسوسين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أبو داود ولكن قال عنه الألباني أنه حديث ضعيف. لكن الشاهد هنا ليس في تصحيح أو تضعيف الحديث، وإنما أن هناك أناس يستشهدون بهذا الحديث أو بأحاديث أخرى بهذا المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. أقول يستشهد بعض الإخوة الفضلاء وبعض طلبة العلم بهذا الحديث في حق بعض الموسوسين. ولعلنا نقف أيها الإخوة الكرام مع كلمة واحدة فقط من هذا الحديث: لا تشددوا. لعله لو وقفنا مع هذه الكلمة لربما بان لنا الفرق بين التشدد والوسواس القهري. فالتشدد هو الغلو والتنطع في الدين النابع من ذات الفرد وبإرادته، وتقربا يفعل ذلك الفعل تقربا منه إلى الله عز وجل، بل أن ذلك المتنطع يستنقص غيره ممن لا يفعلون فعله، مثل ما كان من أولئك النفر، لعل بعضكم يذكر ذلك الحديث، أولئك النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنقصوا فعله أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وعبادته إلى عبادتهم وطاعتهم. فذاك أحدهم يقول أنه يصلي ولا ينام، أو يقوم الليل ولا ينام، والثاني الذي يصوم ولا يفطر، والثالث الذي يتزوج النساء. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطأهم في ذلك وقال: من رغب سنة عن سنتي فليس مني. أولئك هم المتشددون. أما الموسوس فأمره مختلف تماما. ماذا؟ الموسوس يشكو حاله لكل أحد ويشتكي من هذه الوسوسة ويتألم منها ويستفتي العلماء في حاله، ويتردد أيضا بعض الموسوسين، لا أقول كلهم، يتردد بعضهم على الأطباء ويدعو الله مخلصا أن يخلصه من تلك الوساوس. ولا أقول كلهم بل ربما أكثرهم، لأن بعضهم قد تبلغ به الشدة فيتلخبط الأمر عليه. وهذا الذي قلنا قبل قليل أنه يلخبط الصورة على بعض غير المتخصصين فيظن أن هذا ليس نوعا من الوسواس. أيضا الموسوس يقاوم تلك الوساوس فيفرح أشد الفرح إذا تغلب على الوسواس، ويحزن أشد الحزن إذا غلبه الوسواس. ولقد سئل أيها الإخوة الأكارم فضيلة الشيخ الوالد محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله سؤالا في مجلة الدعوة نشرته في العدد 1456 في 25 من ربيع الأول في عام 1415 للهجرة، السؤال التالي: إذا ترك رجل متزوج الصلاة لمدة تقارب 10 أشهر فما الذي يجب عليه؟ وهل يقضي تلك الصلوات علما بأنه تركها بسبب الوسواس؟ وأيضا سئل الشيخ في نفس السؤال: وهل يؤثر ذلك على صحة زواجه؟ نعم، فأجاب حفظه الله: لا يؤثر على هذا على صحة نكاحه، لأنه عندما تزوج لم يكن تاركا للصلاة، إنما طرأ عليه ترك الصلاة بعد العقد. ثم إن ظاهر سؤاله، هذا كلام الشيخ أيضا، أن تركه للصلاة ليس باختيار منه لكنه عن مرض، نرجو أن يكون النكاح باقيا، إلى آخر الجواب. وفي آخر الجواب يقول الشيخ حفظه الله: وخلاصة الجواب أنه لا يلزمه قضاء الماضي من الصلوات، وأنه لا يلزمه إعادة عقد نكاحه. والشاهد في هذه الفتوى أيها الإخوة قوله حفظه الله: ليس باختيار منه لكنه عن مرض. وفضيلة الشيخ لم يوضح كلمة مرض ما الذي يعني بها على وجه التفصيل هنا في هذا الكلام. كما سئل حفظه الله، وقد نقل ذلك عنه فضيلة الشيخ عبد الكريم الصالح المقرم في كتاب جمعه حول فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين حول الوساوس، وأسمى ذلك الكتيب العلاج من الوساوس في ضوء الكتاب والسنة، أنه سئل حفظه الله السؤال التالي: هل يعذر الإنسان بالتصرفات المحرمة بسبب الوسواس؟ فأجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فقال: إذا كانت ليست تحت طاقته فيعذر، لقوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وأما وهذا من كلام الشيخ أيضا، إذا كان في طاقته ويمكن أن يتخلص منه بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة والإعراض فلا يعذر. وانظر إلى هذه الإجابة الجميلة من الشيخ حفظه الله، والتي تدل على عمق العلم عنده حفظه الله، قوله من الاستعاذة والإعراض، فجمع بين الاستعاذة والعلاج العملي بهذا الجواب. لكن هناك ملحوظة أخرى حول هذه الفتوى، لم يحدد الشيخ حفظه الله وأيده ما هي حدود الطاقة. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه ذلك الشاب الذي يدخل إلى دورة المياه أكرمكم الله للوضوء إلى صلاة الظهر ولا يخرج منها إلا بعد صلاة العشاء، وربما بعضهم وأعرف من بعضهم من يخرج قبيل الفجر، هل هذا مما يعذر؟ أطرح هذا السؤال ولا أعرف له جوابا، وأترك الإجابة لعلمائنا الأكارم الذين عودونا على توجيهنا وتعليمنا. وقبل نهاية حديثنا أيها الإخوة عن موضوع الوسواس، أقول على الرغم من كل ما أسلفناه من الدلائل التي يبدو أنها تدعم عدم علاقة الشيطان بالوسواس القهري علاقة قوية أو علاقة وثيقة، فإننا لا يمكن أن نقطع أبدا بذلك، أعني بعدم علاقة الشيطان. لماذا؟ رغم أيضا أقول غلبة الظن عندنا بعدم علاقة الشيطان علاقة قوية، أقول لا نستطيع أن نقطع. لماذا؟ لأننا أيها الإخوة في هذه الأمور نبحث في أمور غيبية نؤمن بمجمل تأثيرها، لكنه لم ينقل لنا طبيعة وخصوصية ذلك التأثير. وإن قلب الطبيب النفساني المسلم أيها الإخوة ليتألم أشد الألم حينما يرى بعضا من بني أمته يصارع مرض الوسواس القهري لسنوات عديدة ويرفض زيارة الطبيب النفساني. لماذا؟ إما لعدم قناعته بفائدة العلاج النفسي أصلا في علاج علته، أو بسبب النظرة الاجتماعية السلبية تجاه الطب النفسي. وفي الوقت نفسه فإن قلب ذلك الطبيب ليبتهج حينما ينجح في إقناع مريض الوسواس القهري بالعلاج، وتغمره الفرحة أيضا حينما يعود إليه المريض بعد عدة أسابيع وهو في أحسن حال. وإن أنسى لا أنسى مقولة تلك السيدة المسنة التي قالت بعد أن شفاها الله من الوسواس القهري بعد تناول العلاج: إنني لم أذق طعم الراحة منذ 20 سنة إلا اليوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سائل يقول: سعادة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد، لي أخ يعيد الوضوء أكثر من 20 مرة، فما هو العلاج في رأيكم؟ لعلنا ذكرنا هذا العلاج هذا الأخ ضمنا في كلامنا، وعلاج هذا الأمر يتركز في عدة أمور. الأول تكرار الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بصدق وإقبال على الله سبحانه وتعالى من ذلك الفرد. الثاني وليس بديلا وإنما مجتمعا، أقول الثاني أن يعرض نفسه على طبيب أمين في علمه وفي أمانته لكي يعالجه من هذه العلة. والعلاج من هذه العلة في عدة أمور، قد يكون عن طريق الأدوية والعقاقير فقط، قد يكون أحيانا عن طريق الجلسات النفسية، وهذا أمر قلته في المحاضرة لكن أعيده بشيء من التفصيل والترتيب، بالجلسات النفسية إما السلوكية أو المعرفية، وأحيانا قد يكون بالجمع بين العلاجين. وفي الحالات الشديدة التي لا تستجيب للعلاج، وهناك من الوسواس القهري يا إخوة أنا لا أبالغ بأنه يعالج كله أو أكثره، هناك حالات لا يمكن أن تعالج أبدا، مثل في ذلك مثل غيره من الأمراض، السرطان لا يعالج مطلقا ولا لا، أمراض أخرى يعالج نسبة من المرض ونسبة آخر لا، فالوسواس القهري مرض كغيره من الأمراض. أقول أحيانا قد يحتاج إلى الجراحة وهي مفيدة وناجحة في عدد من الحالات، لكن هناك شروط معينة لتلك الجراحة لكي تجرى. لازم المريض يكون قد عانى من هذا المرض سنوات عديدة، لم تنفع فيه جميع الطرق الوقائية والإجرائية التي يقدمها الأطباء، ويكون الوسواس شديدا لا يستطيع أن يمارس معه حياته، تلجأ إلى الجراحة. هذه الجراحة حسب علمي أنها لم تطبق حتى الآن في مملكتنا الحبيبة ولكنها موجودة في الخارج، لكن فيها بوادر، سمعت بوادر أنها سيبدأ في تطبيقها في السنوات المقبلة في هذه البلاد الكريمة. يقول: عندما أمشي في الظلام أحس أن شخصا يمشي خلفي، هل هذا هو الوسواس أم ماذا؟ لا، الوسواس كما قلنا يا أخو الوسواس القهري ذا النوع الثاني قد يكون من النوع إذا كان من النوع الثاني الشيطان يخيفك ربما، والإنسان إذا كان في الظلام وبعيد عن مكان من الطبيعي أن يخاف. أنا أخاف بصراحة. تخاف يا أخي عبد الرحمن؟ ما تخاف؟ لا أنا أخاف ظلام الحال، يخاف إلى الآن زين، لكن إذا كان بالعادة لا يخاف الناس وهذه أفكار وهواجس حسب شدتها تقيم، لكن في الغالب ما تشعر به فهو أمر طبيعي ليس من الوساوس. الوساوس من النوع الثالث تقول له تعرف أنها خاطئة ولا مجال ذلك ولا تخاف، وتقول لماذا أنا كذا، تتضايق منها لكن لا تخاف منها، فإذا وجد الخوف ينتفي الوصف للوسواس القهري. يقول سعادة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الشك في الآخرين مثل الشك في أعمالهم وأفعالهم أو نواياهم يسمى وسواسا، وهل يدخل في الحسد؟ لا، الشك في الآخرين بهذه الطريقة لا يسمى وسواسا قهريا بالتعريف الذي أسلفناه وبالتعريف الطبي للوسواس القهري المرضي، وإنما هذا قد يكون جزء من شخصية ذلك الفرد، تركيبته هي الشخصية الشكاكة، قد يكون كذلك في جزء آخر. هل يدخل في الحسد؟ تركيبة الشخصية الشكاكة، غالبا هذه الشخصية الشكاكة تشك في الآخرين، يكون فيها شيء من الحسد، من الحساسية، بل إن البنادول في الجرعات العالية أخطر من الأدوية النفسية، وذكرت ذلك مرارا. ما موقف علم النفس من العين والسحر والجان؟ لا تسألني عن علم النفس لأنني طبيب نفساني ولست متخصصا في علم النفس، لكن الأخ يبدو أنه يخلط بين الأمرين، ولذلك أعيزه إلى محاضرة سابقة تكلمت فيها اسمها مفاهيم خاطئة حول الطب النفسي، وفرقنا بين علم النفس والخصائي النفسي والطبيب النفسي، وهذا التفريق أيضا سينزل قريبا في كتاب باسم هذه المحاضرة، فصلنا في هذا الأمر، وأيضا أضمنته هذه المحاضرة التي تكلمنا فيها اليوم عن الوسواس، سيصدر خلال 6 أسابيع بإذن الله. أقول النظرة العامة لما تقول نظرة الطب النفسي أو علم النفس، هل تعني به علم النفس الغربي أو علماء النفس الغربيين أو أطباء النفس الغربيين، أم تعني به الأطباء النفسانيين المسلمين؟ فأقول يختلفون أولئك عن أولئك، يختلفون أولئك عن أولئك. حتى الأطباء النفسيين المسلمين منهم من ينكرها تماما ومنهم من يؤمن بها، وحتى الذين يؤمنوا بها يختلف درجات إيمانه، منهم من يؤمن بوجود الجن وأثر السحر وأثر العين، لكن الاختلاف هو على طبيعة الأثر. هل ما يقول بعض الرقاة الإخوة الرقاة أن إذا تحركت يد هذا الرجل ونحن قرأيه إذن فيه جان وخرج الجني أو كذا؟ أريد إثباتا من كتاب الله، ورددت هذه الكلمة في مواطن كثيرة، إثباتا من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو من الخبرة العملية المؤطرة بأطر البحث العلمي المنهجي. لا يقول لي إنسان مثلا في قرية من القرى أني من خبرتي لاحظت كذا، وش خبرك؟ جالس تقرأ على الناس وتقول هزت يد وطلع منه جني، أثبت لي أن هذا جان. والله شفت عدة حالات، من أثبت لك أن تلك الحالات هي جان؟ نطق. أقول لك ارجع إلى كلام بدر الدين الشبلي في نطق الجاني على لسان الإنسان، ستجد كلاما عجيبا لن أفصل في هذه المحاضرة، وستكلم في محاضرات منفصلة عن مسألة التلبس وصرع الجن الإنس في محاضرة اسمها الصرع والمس بين الأطباء والرقاة، أتركه لذلك الوقت، لكن أجيب بهذه الإجابة العامة. طولنا شوي ولا لا؟ من لو يقول سعادة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يقول السؤال هل الخوف يدخل في الوسواس؟ أظنك سألت السؤال، يا إنه تكرر ولا لا؟ ما سأل وجوابنا ولا لا؟ الخوف ليس من الوسواس، الوسواس ليس فيه خوف. لماذا؟ لأن المريض يعرف أن هذه خاطئة تلك الأفكار، يعني من الوسواس القهري المرضي، لكن قد يوسوس لك الشيطان بأشياء يخيفك فيها، الوسواس الطبيعي البشري الذي يصيب جميع الناس ويعتريهم وهو أمر طبيعي، اللي أنت ما يصيبك لكن أنا يصيبك. قبل قليل تكلمنا، أعرف أحد الأقارب لا يحب أن يخالط الناس ولا يحب الدعوة ولا يذهب للمناسبات إطلاقا، ما سبب ذلك وما هو العلاج؟ احتمالات كثيرة، قد يكون هذا الأخ ذو شخصية انطوائية، هذا احتمال، التي لا تحب الاجتماعات والاختلاط ويستمتع بهوايته الخاصة، تجده يستمع إلى الراديو، يجلس إلى التلفاز، يمارس هوايته الوحدة، يقرأ، يكتب، يكون شاعر أحيانا، لكن لا تجده يلعب الكرة أو يخالط الناس ويستمتع بتلك الوحدة، هذا هو الشخصية الانطوائية، أو بعض الناس يسميها الشخصية الفصامية. احتمال آخر أن يكون هذا الإنسان صار بشخصية شكاكة، يشك بالآخرين فينطوي عنهم اتقاء منهم. قد يكون مصابا بالشخصية التجنبية، هذه الشخصية يتمنى الإنسان مخالطة الآخرين لكن يخاف من النقد، ويحس أنه أقل من الآخرين وناقص عنهم فلا يختلط. قد يكون مصابا هذا الشخص بمرض الخوف أو الرهاب الاجتماعي، يكون في هذا الشاب طبيعيا جدا لكنه في المواطن التي يواجه الناس فيها تصيبه رعشة وجفاف في الفم وزغللة في النظر وربما خفقان وتعرق وبرودة في الأطراف، وهذا تصيب بعض الطلاب في المدارس حينما يسأل المدرس أو يقول له اقرأ القرآن أو اقرأ في مادة مثل القراءة والمطالعة وما شابه ذلك يصيبه، وتبرز أكثر مع الجامعة حينما تزيد مسؤولية ذلك الفرد، لا يستطيع أن يؤم الناس في الصلاة، إذا أتى المسجد في جماعة ثانية يخاف أن يقدمونه إمام لا، فيأتي مبكرا لكي لا يقع بهذا الحرج. إذا ذهب إلى زواج أو وليمة يأتي مبكرا لكي لا يقع في هذا الحرج، لكي لا يدخل يسلم على الآخرين ويواجههم جميعا. لا يستطيع أن يصب القهوة على الجميع، لأنه في أي موطن يكون تحت تركيز أو نظر الآخرين تصيبه هذه الرعشة، خلا ذلك فهو إنسان طبيعي تماما. قد يكون هذا الإنسان مصاب بداية فصام، بعض أنواع الفصام تجعل الإنسان ينطوي. قد يكون مصاب باكتئاب، والاكتئاب يجعل الإنسان ينطوي ولا يحب الآخرين. فتشخيص هذا الأمر يعتبر أن هذا المريض أو هذا الإنسان يزور طبيبا نفسيا فيقيم حالته ويستطيع أن يشخص حالته بالضبط ويصف له الدواء المناسب. هل حب التفريق بين الأشخاص وتكريههم بعضهم لبعض له دخل في الوسواس أو الوسواس القهري؟ احنا قلنا بقى سؤالين، قلت لي قبل شوي ظهر انك تضرب في اثنين انت. لا، بقي سؤال واحد. سؤال واحد غير اللي راح. زين، لا، ليس علاقة له علاقة بالوسواس القهري، وإنما شيء آخر مختلف يطول الحديث عنه. السؤال الأخير ونختم به المحاضرة، يقول: هل الوسواس القهري المرضي يؤدي إلى اختلال العقل أو الجنون أو حالات خطيرة جدا؟ أرجو الإفادة. هو مرض مستقل، لكن بعض الناس المصابين بالوسواس الشديد جدا يبدون للناس وكأنهم مختلين عقليا، يبدون للناس، لكن بذات هذا المرض في العادة عند الذي ليس عنده استعداد للإصابة بمرض يسمونه الاختلال العقلي أو الجنون فإنه لا يؤدي في العادة، وإنما هو مرض مستقل، إلا أن يوجد من الأسباب ما يؤدي إلى مرض الاختلال العقلي أو الجنون أو ما شابه ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,820.